وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

كحال بعض المخلوقات التي تمد لسانها خارج جسدها ما يقارب 30 أو 40 صوت كالحرباء وما شابه ذلك. وتجد بعض المخلوقات تستعمل اللسان حتى تبرد به جسدها. يعني أعزكم الله بعض المخلوقات زي الكلاب مثلا بتخرج لسانها باستمرار حتى الشعيرات الدموية الموجودة في اللسان يغلق ما فيها من دم، ثم يدخل إلى داخل الجسد فيغلق الجسد كله، لأنه ليس في جسد أو ليس في جلد الكلاب غدد عرقية حتى يبرد جسمها. وقال العلماء إن اللسان كمان يعني علامة على صحة الجسد، فإذا بدأ لون اللسان أبيضا فهذه علامة على وجود علة بالجهاز الهضمي للإنسان، وإذا بدأ لون اللسان أزرقا فهذه علامة على وجود علة في القلب أو الرئتين، وإذا بدأ اللسان مرتعشا فهذه علامة على تسمم الجسم. وفوق كل ذلك فاللسان إما جنة وإما نار، إما طريق يوصلك إلى جنات النعيم، وإما طريق آخر إلى عذاب الجحيم والعياذ بالله. إما جنة وإما نار، هذا الرب الصحيح. جنة لو استعملته فيما يرضي الله جل وعلا، تقرأ به القرآن، تغفر الله آلاء الليل وأطراف النهار، تأمر بالمعروف، تنهى به عن المنكر، تدعو به الله سبحانه وتعالى، تستعمله كما أراد الله جل وعلا فتكسب منه الحسنات. والناحية الثانية يكون اللسان نار والعياذ بالله. إذا استعملته في الطريق الآخر فكذبت وسببت واغتبت ومشيت بين الناس بالنميمة، كده يبقى اللسان مشى في طريق ثاني، طريق يغضب الله جل وعلا. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم سيدنا معاذ بن جبل بيقول له يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال له بلى يا رسول الله. قال له أملك عليك هذا، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه أملك عليك هذا، فقال له هل نحن مؤاخذون؟ أو قال له وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما الإنسان يملك العلان للسان ولا يعفه عن الكلام الحرام فهذا العمل يأكل حسنات الإنسان. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سأل الناس أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فإيه؟ لا عنده فلوس يصرفها ولا عنده حتى فرش يعيش فيه. فيقول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم المفهوم، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، يعني إيه يوم القيامة؟ مع كل العبادات ومع حسناتها، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ومن إيه يخليه مفلس بقى؟ الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأكل مال اللي انت تعبت في الدنيا في جمعها، صليت لله سبحانه وتعالى وتعبت وصمت وتصدقت وانفقت من مالك وحسنات تعبت فيها، وياتي اللسان فيضيع كل هذه الحسنات. يبقى الذي لازم الانسان ينتبه لذلك، ينتبه ويحفظ لسانه كما جاء في الحديث: ما من يوم الا والاعضاء كلها تكفر النساء. اعضاء جسدي، ايديك ورجليك وعينيك وسائر الاعضاء كل يوم تقف قدام النساء تقول له ايه؟ تقول له اتق الله فينا فانما نحن بك، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. احفظ لسانك، احفظ لسانك عما لا يعنيك، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مش كل حاجه تسال عليها، شيء لا يحسك ولا دخل لك به لا تشغل نفسك به. احفظ لسانك عن السباب والشتائم والكلام الفاحش الذي تقوله للناس. تجد بعض الناس كل سباع ينادي على فلان يقول له تعالى يا فلان يا ابني كذا ويا ابني كذا، وبياخذ الموضوع يعني هزار وضحك ولعب وهو لا يعلم خطر ما يقول. بعض الشتائم التي تقال وتخرج من ألسنة الناس ومن أفواههم تستوجب حد القتل. لما واحد ينادى على فلان ويشتمه ويقول له يا ابن كذا ويتهمه بالفاحشة في أمه أو أبيه، هذه تهمة تسمى القتل، ولا حد في الإسلام إن لم يأتي بدليل أو بأربعة شهود يجلد 80 جلدة. شوف كم واحد مننا الآن ممن اعتاد فمه على هذا الكلام السيء يستحق الجلد، كثير من الله. فالإنسان يحفظ لسانه عن السباب والشتائم. الذي يكثر اللعن والسباب إيمانه ناقص، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعات ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا، ده لسانه يبقى طيب ذاكر لله سبحانه وتعالى، لا تخرج من فمه كلمة يعاب بها. تحفظ لسانك عن الغيبة، تحفظ لسانك عن الخوض في أعراض الناس في غيابهم. وشوف التشبيه الذي شبه الله سبحانه وتعالى به أهل الغيبة في القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شايف أنت عزكم الله يعني الجيع، لما واحد عنده شاة أو بقرة أو أي شيء من الحيوانات بيموت بيلقيه على جانب الطريق، شايف شكلها بتعمل ازاي؟ ريحتها ازاي؟ رائحتها لا تطاق، تفضل تقعد تاكل منها، تجلس بجوارها وتمد يدك وتاكل، لا احد يرضى بذلك. الذي يرتاب المسلمين مثله كمثل الذي يجلس على هذه الجيفة ويأكل منها. ربنا الأمثلة في القرآن: أيحب فصل لسانك وألزمه العفة، فلا تتكلم به إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحد الرجال الصالحين أراد أن يطلق زوجته، فقال له: لما تريد أن تطلقها؟ إيه الأسباب؟ فقال له: لا، أنا أريد أن أطلقها ولا أذكر عيبا فيها حتى فهي امرأة. فلما طلقها قالوا له: لماذا طلقتها؟ قال لهم: لقد أصبحت أجنبية عني فلا أرتابها. تعال شوف اليوم اليومين دول لما بيحصل مشكلة في البيت والزوجة بتغضب وتروح تقعد عند أهلها وتحدث القطيعة بين الزوج وزوجته ولا يزال الباب الزوجية بينهم تاجر الفضاء احتقاء ولا يتوقع أحد الطرفين عن هد ستر الطرف الآخر يا خصوم لسان كانت في يوم من الأيام زوجتك ولا تزال حتى لو نويت أن تطلقها فلا تسيء إليها ولا تذكر عيوبها كذلك هكذا أمام الناس وتنشر أدق الأسرار التي لم يكن يطلع عليها أحد تنشر هكذا كل الناس فيها عيوب ينبغي أن يكون الإنسان عفيفا وإن لم ينل أهلك من العفة الذين هم أولى فمن الذي ينال منك العفة بعد ذلك؟ احفظ لسانك واجعله عفيفا واشغله بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن لا تجلس في مجالس الغيبة والنميمة إذا وجدت مجلسا هكذا فقم عنه ما تقولش أنا قاعد ساكت ما بتكلمش لا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستمع والمغتاب شركا اللي عمال يتكلم بالغيبة واللي بيسمع له شريكه في الجريمة لأنك لو قلت عنه مش هيتكلم ما تقولش أنا قاعد بسمع بس لا إذا وجدت مجلسا هكذا توزع فيه المعاصي والذنوب قم عنه واجلس في مجلس يرضي الله جل وعلا يبقى أول ركن عايزين نلزمه العفة هو اللسان. طيب العضو الثاني البطن. وعفة البطن هي جوهر الحياة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياة. قالوا له إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك إنما الاستحياء من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. انظر بقى فيما تطعمه وتدخله معدته. هل هو من الحلال أم من الحرام؟ ربنا سبحانه وتعالى حذر الناس تحذيرا شديدا من أكل الحرام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأكل الحرام هذا مصيبة المصائب وهذا يدفع له كذلك حب الدنيا وهذا تسوقك إليه شهواتها وملذاتها والذي الآن متطلبات الحياة كثيرة العيشة ما عادتش بسيطة زي أيام زمان لا أنت مطالب بأنك تحضر في البيت كذا وكذا من الأجهزة وكذا وكذا من الطعام وتجهيزات الأولاد وغير ذلك من وجوه الإنفاق المتعددة الذي تجبر الناس على أن يخوضوا غمارها أهل التقوى ينفقون أو يعني يندفعون نحوها بمال الحلال والذين ابتعدوا عن طريق الله جل وعلا ولم يعودوا يخشوه لا يبالون أجمعوا المال من الحلال أم من الحرام ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا تأكل المال إلا من طريق الحلال للأسف احنا بنجد طرق الحرام كثيرة جدا في هذه الأيام تجد الناس استحلوا الرشوة واستحلوا قبل أموال الناس سحتا وظلما ولو قدر الواحد منهم على أخيه فاستلم ماله وقطع رأسه معوش عايزين. وتراه مبهوطا وليس بمذنب. ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت إليه وحركت أذنابها. وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وبشرت أن يرى. أنحن الناس في هذه الأيام. المال هو كل شيء. الرجل يتكلم بماله وكلامه مصفف، والفقير يتكلم بالصواب ولا يستمع له ولا يؤبه له، ويرفض الناس منه كل شيء. يعني بعض أحد الشعراء يقول لك: عطس الغني فقال ممن حوله: رحم الإله حبيبنا وأخانا. ماشي. وأتى الفقير بعطسة فتأخف: من ذا الذي بزكامه آذانا؟ ثم هي دي زي دي. لا، الذي جاء من الغني فالناس ردوا عليه وقالوا له ايه؟ رحم الإله حبيبنا وأخانا. أي حاجة منك حلوة. إنما الفقير المسكين لا، ده زكام لعدوى. وأتى الفقير بعطسة فتأخف: من ذا الذي بزكامه آذانا؟ فالناس للأسف في هذا الزمان حط ميزان المال هو ميزان التفاضل، وهو ميزان جائر لا قيمة له عند الله. عشان كده بنجمع المال من الحلال ومن الحرام. أحد الأغنياء اسمه نوح ابن مريم، اسمه كده، رجل من أغنياء المسلمين، عنده مساجين. فأراد أن يستأجر رجلا يرعى بساتينه، فجاب واحد اسمه المبارك، غلام عبد اسمه المبارك، أتى به حارسا على البستان. فنوح بن مريم في بعض الأيام وبعض مضي مدة أتى ببعض أصدقائه إلى البستان، وأرسل إلى المبارك اللي هو الغلام اللي هو الحارس بتاع البستان أو العامل اللي فيه، قال له: أتني ببعض ثمار البستان الطيبة الحلوة حتى نتحف به هؤلاء الطيور. فذهب المبارك وجمع الثمار وأتى بها أمام سيده. فنوح بن مريم اللي هو صاحب البستان بيتناول شيء من الثمار فوجدها حامضة، فنادى على المبارك قال له: أمرتك أن تأتي بثمار طيبة للضيوف فتأتي بها حامضة، ألا تعرف الحلو من الحامض؟ فقال له: والله يا سيدي لا أعرف الحلو منها من الحامض، لم تأذن لي أن آكل شيئا منها، وما مددت يدي على ثمرة حتى أعرف طعمها وحتى أميز بينها. لم تأكل شيئا من البستان وأنت فيه منذ شهور. فنحن ابن مريم يعني قال لك الرجل ده ايه؟ بيدعي العفة وبيدعي طهارة اليد أمام الطيور. فسأل الجيران: ما رأيكم هذا الغلام تمتد يده من الطعام بيحمل كده ويمشي زي مباطي العمال الذين لا يتقون الله في أعمالهم ولا يراقبون الله جل وعلا فيأخذون خفية وسرقة؟ قالوا له: والله إنه غلام عفيف يخاف الله سبحانه وتعالى، وما رأيناه يوما يأخذ شيئا من البستان. فجاء بعد مدة نوح بن مريم قعد مع المبارك فقل له: يا مبارك، إن لي ابنة واحدة وقد تقدم لخطبتها فلان وفلان وفلان، فأشر علي لمن أزوجها؟ فقال له: والله يا سيدي اليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والعرب تزوج للحسب والنسب، والمسلمون زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فكل اليهود يبحثوا عن المال، والنصارى أهم حاجة عندهم الشك، والعرب أهم حاجة أن يكون من قبيلة ومن عائلة شريفة، والمسلمين المعيار اللي ربنا رضاه لهم هو التقوى. فاختار، فقال له نعم، وإني سأزوج لمن يتقي الله فيها، ولم أجد من هو أتقى لله فيه. وأعتقه وزوجه ابنته بإيه؟ بالعفة. شوف كده لما تيجي تتأمل الموقف من البداية للنهاية تشوف إن المبرر كان عفا الله عن أكل الحرام، ولم يمد يده عن الحرام، ولم الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على منهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، وتوكل على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قلنا إن هناك أعضاء ثلاثة واجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يجعلها أعضاء عفيفة، فقلنا بأن المسلم ينبغي أن يعف لسانه وأن يعف بطنه وأن يعف فرجه. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولو كان النداء هكذا لشمل جميع الناس رجالا ونساء، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكده بنداء آخر للمسلمات برضه: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يعني إذا الأمر خطير، أمر عفة الفرج هذا أمر لا بد من العناية به والحفاظ عليه. أن يعف الإنسان فرجه فلا يضعه إلا في حلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي طريقة نؤكده، فمن وعلشان تعف فرجك عاوزين نقفل الطريق الذي يوصل الى الزنا. مش ما نقعش في الزنا، لا، ده احنا عاوزين الباب اللي بيوصل للزنا ما تقربش منه. ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لا لاي حاجه تقرب لك موضوع الزنا يبقى ايه مفتاح الزنا؟ ايه الباب اللي بيدخل الانسان الى الفاحشه؟ النظر، النظرة، إطلاق العين، ينظر إلى الحلال وإلى الحرام ولا يعف عينه. كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر، زي ما الحريقة الكبيرة ده يبقى أساسها عركة بريك صغيرة خالص، كذلك تزين له النساء وتقرب له فعل الفاحش، والبداية نظرة واحدة والنتيجة النهائية فاحشة توجب حدا من حدود الله. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء في أعين الغير موقوف على خطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضر. النظرة أيها الإخوة الأحباب، والنظرة الآن ميسرة للجميع كبارا وصغارا. الوقت التليفون المحمول بلمسة واحدة يطلع الإنسان على جميع العورات، وينتهي المحرمات، ويأتي بجميع الأفلام من شتى بقاع الدنيا، ويشاهد العري عيانا بيانا. وهذا يستلزم من الآباء رقابة شديدة لأبنائهم، لما تجيب له التليفون المحمول أو الكمبيوتر أو ما شابه ذلك من التكنولوجيا الحديثة، ينبغي أن يكون تحت عينيه وفي رقابته، وتعلم ماذا يشاهد وماذا يرى، تعلم ذلك جيدا حتى لا تفاجأ فتجد ابنك قد وقع في الرذيلة والعياذ بالله. لأن الموضوع الآن خطير، وهذه حرب ضروس يهاجم بها شباب المسلمين، قتل بلا سلاح حقيقي، وتدمير للشباب، حرب غير مرئية، واجب علينا أن ننتبه لها، وأن نكون على يقظة لهذه الوسائل التي يحارب بها شباب المسلمين، وأن نعلم الشباب العفة والطهارة، ونضرب لهم الأمثلة. تعلم من سيدنا يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، وكل الأسباب مهيئة لأن يرتكب سيدنا يوسف عليه السلام الفاحشة. يعني المرأة هي صاحبة الدار، وهي اللي قعدت، مش هو اللي جرى وراها، وأغلقت الباب، وهي التي تعلم وقت الإمكان وعدم الإمكان. كل الظروف مهيئة لأن يقع يوسف عليه السلام هذا الشاب الجميل في الفاحش، ولكن يوسف شاب رباه الله جل وعلا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه. عاوزين شباب لا يتعلموا هذه الكلمات، أما تعرض عليك هذه الأمور قل معاذ الله كما قالها يوسف عليه السلام. عندنا الشباب بيسافر، هو اللي بيتكفل على ان هو ينتقل من مكان الى مكان، ويراود المرأة عن نفسها ويدفع المال حتى يفعل الفاحشة. سيدنا يوسف تأتي الفاحشة امام قدميه ويأباها ولا يرضاها، لانه يخاف من الله جل وعلا، انه ربي احسن مثواه. فانت اغلق على نفسك الباب، باب الفواحش، بانك ما تنظرش لعورات النساء، لا تنظر الى الحرام، إذا رزقك الله سبحانه وتعالى هذه العفة فسوف يهدأ قلبه وسوف يستكين، لأن الإنسان إذا أطلق النظر وأطلق العنان لعينه تنظر كيف شاء. النظر لما يشعر جرى النظر لا، للنظر لها أثر شديد في القلب تجعله ينشغل بهذه النظرة كما رأى يريد أن يفعل، كما شاهد في التليفون أو على الكمبيوتر أو على التلفزيون يريد أن يلاطف وأن يفعل كما فعل. ليست هذه أخلاق المسلمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفة والطهارة وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها من صالح أمتنا، وأمثلة كثيرة على ذلك. رجل اسمه إبراهيم المسكي، رجل صالح سمي إبراهيم المسكي لأنه كانت تفوح منه دوما رائحة المسك على طول، والناس يسألون من أين تأتي بهذا المسك؟ المسك يعني ريحة عجيبة مش اللي نحن بندهنه في بلادنا. قال له والله ما وضعت مسكا منذ سنوات ولا بلهي المسك ولا غيره، ولهذه الرائحة قصة، وهي أنني لما كنت شابا وكان شابا جميلا رأتني امرأة فاحتالت علي حتى أدخلتني غرفتها وقالت لي لتفعلن بي الفاحشة أو لأصلحن بك، وأقول دخل علي غرفتي وأراد أن يتهجم علي ويفعل بي ما يفعل. هو مظلوم وهو تقي، ما أنشأ غصب عني ويرتكب الفاحشة مع المرأة الأولى لم يطرح لها، أخذ يفكر ويفكر في حيلة يخلص بها من هذا الأمر. لما؟ خوفا من عقاب الله جل وعلا. قال لها طيب اتركيني أذهب إلى الخلاء حتى أستعد، فأرسلته إلى الخلاء. دخل إبراهيم المسكي إلى الخلاء، ماذا يفعل؟ انظر ماذا فعل. أخذ يأخذ من البول والغائط ويلطخ به وجهه وجسده حتى عاد إلى المرأة، فلما رأته على هذه الصور وشمت رائحته قذرته تطلع برضه اهدي. فخرج الرجل بهذه الحيلة ونجا بنفسه ونام ليلته، فرأى رجلا أتاه وقال له، رأى في منامه وقال ومن ساعتها وتفوح منه رائحة المسك. شوف بركة ربنا سبحانه وتعالى لما تعف نفسك عن الحرام، لما تصون عرضك، لما تصون فرجك، لما تعف الفرج فلا تضعه إلا في الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بوضعه فيه، هتلاقي البركة وهتلاقي حلاوة الإيمان، هتلاقي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يتحقق إلا بمجاهدة وقوة إيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يرزقنا العفة وأن يجعلنا من أهل العفاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وقنا يا رب الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم احفظ مصرنا وأهلها المؤمنين وجندها وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فبال الله أكثر في هذا اليوم المبارك من الصلاة. تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم